لأن يحتاطون كثير الأحناف، يروحون للأحناف. والشيخ ابن باز رحمه الله يزيد يقول 2 و3 فر الرز يوصل تقريبا 3، لأن الرز عندنا 1.6 كيلو، أي 1.6 كيلو، ثم لو تضربها تبي تجي لك 3 تقريبا لشوي. واضح لكم؟ يعني لو قال لك شخص كيف طلع، كيف تقولون أنتم أنه 1.1 كيلو و5.3 أرطال، ثم تعطونا تقولون 2.3 كيلو، يعني 2.30 جرام. الشيخ ابن عثيمين يحتاط قال 40، ابن باز يحتاط قال 3، تمام؟ نقولهم أخذوا بقول الجمهور في الأرطال وأعطوك النتيجة حقت الأحناف، زادوا لكن بدقة مثل ما ذكرنا رحمه الله، تمام؟ صاحب القاموس قال الصاع 4 حفنات من اليد المتوسطة، وقد وزنت 4 حفنات من البر كانت عدل كذا، والرز 1600. يعني اللي بيطلع زكاة يعني الصاع 1600، ترى هذا يمكن حوالي 2 أو 3 والإخوان يشتغلون فيه، إن شاء الله سيطبع، يصير بحث مختصر في كتيب صغير تحقيق الصاع النبوي ونصاب الذهب والفضة، بس نزيد فيه أقوال العلماء كيف كذا كذا كذا كذا، لكن هذا خلاصة الماضي. يعني في الغسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لتر ومية، هذا الغسل. والوضوء اقسمها على 4 يطلع هي 275 لتر، يعني تقريبا 5 كاسات زمزم، هذه كاسات الحرم. هذا بكرة بيقسلنا الشيخ أحمد يشوف كم يطلع المد بالماء، كم الرز كم يطلع كي أحبه، هو أهم شيء إذا أخرجنا المد كم خلاص نعرف. نتوقع 1 وشوي مد فيكون على يمكن 5 كيسان صاع. لكن لو أخذنا بالأحناف عشان تعرف الفرق تقتنع تماما في الواقع، لو تغتسل وهم قالوا إنه يسلم يغتسل 6 لتر إلا شوي، هذا ما في اقتصاد، 6 موية صحة كبار ما في اقتصاد، اقتصاد في 1 وشوي. واضح لكم؟ لا يصير 2 و3، يعني مويتين بثنتين موية صحة وثلث، لكن الجمهور واحدة بس. واضح لكم؟ في الاقتصاد الواحدة مو ثنتين وشوي. وهذا اللي ذكرناه لكم نفس كلام شيخ الإسلام بالضبط الفتاوى، اللي هو الصاع عند الجمهور، وسنذكره في الكتاب نص عليه كذا، بيطلع 1.1 كيلو. والشيخ محمد إبراهيم وغيره ما يختلفون، الصاع 5 1/3. اللي ما حب حبل خلاص قال كلته فوجدته كذا، بس إشكال في هالنتيجة. وفي موضوع آخر شيخ الإسلام قال ولو أخرج يعني صاعا ما بين 5 و3 اللي هو حق الجمهور